السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء والذي هو بعنوان تفسير سورة الإخلاص. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، سره وعلانيته. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهل القرآن، وأن يجعلنا جميعا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته، إنه عز وجل جواد كريم. نريد أيها الإخوة في هذه الليلة القرآنية أن نستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في بيت من بيوت الله، ونحن نتدارس كلام الله سبحانه وتعالى أعظم كلام، أن نستشعر وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم نعيم على الإطلاق أن يذكرنا الله عز وجل فيمن عنده، العظيم الرحيم الكريم الجليل سبحانه وتعالى يذكرك أنت أيها العبد الضعيف. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يذكرهم عنده، وأن يحل في قلوبنا الطمأنينة والسكينة والخشوع والخشية، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة، في هذه الليلة القرآنية سنعيش معكم مع سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنها سورة الإخلاص، أو سورة قل هو الله أحد، أو الأسماء المتعددة لهذه السورة العظيمة والتي سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. هذه السورة أيها الإخوة، كما قال بعض العلماء، إنها سورة خالصة لله عز وجل، ليس فيها شيء من ذكر الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيها ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، والكلام يعظم ويشرف بحسب مضمونه وموضوعه، وهذا المضمون والموضوع هو عن توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم قوة للإنسان يتحصل عليها الإنسان البسيط في هذه الأرض، يوم أن يحتمي بشخص صاحب نفوذ وصاحب مكانة وصاحب جاه ومنزلة، فتجد أنه بهذا النفوذ وبهذا القرب من هذا الشخص تجد أن له في قلبه طمأنينة، لكنها بقدر، وله قوة لكنها ليست ثابتة، لأن هذا الذي تحتمي بحماه قد يموت، قد يزول، قد يفقر، قد تذهب منه الدنيا فيعود إليك الخوف والقلق. أما الله سبحانه وتعالى، إذا لذت بحماه والتجأت إليه عز وجل، فإن هذا يبعث في قلبك الطمأنينة والقوة بالله سبحانه وتعالى. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم. لا تقل معي الرئيس فلان ولا الملك فلان، ولكن قل معي رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم. ولهذا الحديث، الكلمات العظيمة التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله ايش يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فهو ربط لهذا القلب ليكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. تجدون ان البشر يحرصون دائما على أن يتعرفوا على ما يسمى بالنجوم. هؤلاء النجوم بحسب اعتقاد الإنسان، فقد يكون النجوم في ذهنه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه حريص على معرفتهم ومعرفة أسرارهم وسيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد يكون الذي تعلق في ذهنه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقد يكون من بعدهم، وقد يكونون أخيارا ويكونون دون ذلك. فتجد كل إنسان حريص على أن يعرف حقيقة الذي أمامه، وحقيقة من يحب، وحقيقة هذه الشخصية التي ألفها. لكن معرفة الناس بربهم عز وجل تجد أنها قليلة. الناس حريصون على أن يعرفوا بعضهم البعض، لكن ما مدى معرفتهم بالله عز وجل؟ ما مدى معرفتهم بعظمة الله؟ ما مدى معرفتهم بأسماء الله وصفاته؟ ما مدى معرفتهم بأسماء الجلال والجمال وأسماء القوة والجبروت له سبحانه وتعالى؟ إن معرفة العبد بحقيقة ربه سبحانه وتعالى يزيد في قلبه تعظيم الله، ويزيد في قلبه محبة الله، ويزيد في قلبه الخوف من الله عز وجل. وهذا الذي نرجوه ونأمله لنا جميعا. وتأتي هذه السورة لتعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. ولذا فإن أول مدخل للحديث عن سورة الإخلاص هو أن نعلم أنها سورة خالصة لله عز وجل، ليس فيها شيء من أمور الدنيا ولا الآخرة. ولهذا آثرنا أن تكون أمسيتنا القرآنية في هذه الليلة المباركة أن تكون خالصة لسورة الإخلاص. أول هذه المسائل التي نتحدث عنها في سورة الإخلاص، وقبل أن نتحدث عنها أرجو أيها الإخوة، حتى يكون للقرآن أثر في حياتنا، كل واحد منا يريد أن يكون للقرآن أثر في حياته، يريد أن يكون القرآن أنيسه وجليسه. لا نريد فقط أن نستمع إلى القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها من الأجر العظيم. ولا نريد فقط أن نقف عند معاني هذا القرآن العظيم، ولا نريد فقط أن نقف عند معرفتنا بروعة هذا القرآن من خلال الإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي للقرآن، لكن نريد أن يكون لهذا القرآن أثر في حياتنا، أثر في صلاحنا، أثر في تعاملنا مع بعضنا البعض، أثر في إخلاصنا لله عز وجل. نريد أن يكون لهذا القرآن أثر في علاقة الرجل بزوجته، وعلاقة الابن بأبيه، وعلاقة البنت بأمها. نريد أن يكون هذا القرآن هو منهج حياة. وحتى يكون هذا القرآن منهج حياة، فأريد من كل واحد منكم يستمع إلى هذا اللقاء أن يأخذ ورقة وقلما، أو أن يسجل في ذهنه ما يشاء، بحيث إذا مرت عليه فائدة أن يسجل هذه الفائدة من أجل أن يعمل بها في حياته. فإن لم نصل إلى هذه النتيجة فأخشى أن يكون هذا المعنى للقرآن وبال علينا. فكم من قارئ للقرآن والقرآن إيش؟ والقرآن يلعن، يقرأ القرآن ويفهم معانيه لكنه لا يطبقه في واقع حياته. وهذا الذي نريد أن نتخطاه في هذا اللقاء. نريد أن تكون سورة الإخلاص الليلة وغدا وبعد غد، إلى أن يقبض ملك الموت أرواحنا، نريد أن يكون له أثر في حياتنا. وبإذن الله عز وجل سنجمع هذه الآثار جميعا ونتذاكرها سويا في نهاية هذا اللقاء. أول هذه المسائل التي نتحدث عنها في سورة الإخلاص، أين نزلت هذه السورة؟ من العلماء من قال إنها نزلت في المدينة، فقالوا هي سورة إيش؟ مدنية. ومنهم من قال إنها سورة مكية، نزلت في مكة. والسبب في هذا، سبب في الخلاف، هو السبب في سبب نزول هذه السورة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وسورة الإخلاص الصحيح أنها سورة مكية، ولا يمنع أنها نزلت في مكة أولا لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربهم عز وجل، ثم لما صار في المدينة وسأله اليهود نزلت هذه السورة مرة أخرى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤالهم جوابه في هذه السورة، فليس هناك ما يمنع أن يتعدد سبب نزول هذه السورة. كم آيات سورة الإخلاص؟ ها، 5 آيات. سورة الإخلاص كما هو في المصحف 4 آيات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن العلماء من عدها 5 آيات، ليس معناها أن في آية زائدة، ولكن تقطيع الآيات يختلف. فقالوا قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية، لم يلد آية، ولم يولد آية، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة 15 كلمة و74 حرفا. لنتأمل في هذه السورة التي هي 4 آيات كما في المصحف بين يديكم، و15 كلمة و74 حرفا. أيضا من المسائل التي نتحدث عنها أسماء سورة الإخلاص. العلماء يقولون إن الشيء إذا عظم وكثر نفعه فإن أسماءه تكثر، ولهذا يقولون إن السيف لما كان نافعا ومفيدا لهم فإنهم جمعوا له 500 اسم، وكذلك كل ما عظم عندهم فكانوا يزيدون في عدد أسمائه. القيامة لكثرة أهوالها وما فيها من مصائب ومصاعب، فإن أسماءها في القرآن كثير، هي التغابن ويوم الدين ويوم الفصل وغيرها من الأسماء الموجودة في القرآن. أسماء سورة الإخلاص عدها الفخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي عدها 22 اسم، فقال هي سورة الإخلاص، وسورة قل هو الله أحد، وسورة التوحيد، وسورة الأساس، وسورة النجاة، والمعوذة، والمقشقشتين. المقشقشتان هما سورة الكافرون والإخلاص، ومعنى المقشقشتين المبرئتين من الشرك. وكذلك تسمى سورة الإيمان وسورة الجمال، وأسماء كثيرة عدها فخر الدين الرازي. لكن الإمام الألوسي رحمه الله تعالى قال: والصحيح أن أكثر هذه الأسماء ليس لها دليل ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام فخر الدين الرازي ليس معروفا يقول بعلم السنة، فلذلك هو يورد ما وجده، بل أحيانا يقول يعرف أنه ضعيف وشديد الضعف ويورده كذلك. لكن أشهر الأسماء لهذه السورة 3: سورة قل هو الله أحد، والذي سماها بهذا الاسم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، كما في سنن الترمذي، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: وهو أراد تسميتها بقل هو الله أحد لأنه قال تعدل ثلث القرآن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميها بهذا الاسم. الاسم الثاني سورة الإخلاص، وهو المشهور والمعروف والموجود أيضا في المصاحف التي بين أيدينا، وذلك أنها أخلصت الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن الله عز وجل. الاسم الثالث هو سورة التوحيد، ومن المعلوم أن في بعض المصاحف وخاصة المصاحف المطبوعة في تونس كان ولا يزال تسمى بسورة التوحيد، لأنها أخلصت التوحيد لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فكثرت هذه الأسماء تدل على عظم سورة الإخلاص، والشيء إذا عظم كثرت أسماؤه. أيضا من المسائل ما سبب نزول سورة الإخلاص؟ سبب النزول أيها الإخوة يفيدنا كثيرا في معرفتنا بمعنى هذه السورة، لأن قصة وقعت فنزلت هذه السورة، فمعرفتنا بأسباب النزول يساعدنا على فهم القرآن. يقول العلماء إن سبب النزول يكون، يعني اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك. ولهذا من أسماء سورة الإخلاص أنها سورة النسبة، لأنها نسبت الله عز وجل. قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا ورد في بعض الروايات أنهم قالوا: يا محمد صف لنا ربك، أمن ذهب أم من خشب أم من حديد؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل أن السبب النزول أن اليهود في المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربهم سبحانه وتعالى فنزلت هذه السورة. والقول الثالث أن سبب النزول أن أحد الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صف لنا ربنا، فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما ذكرت أن هذه الأسباب ليست من، قد لا تكون من اختلاف التضاد، بل قد يكون من اختلاف التنوع. فالمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فنزلت، وسأله اليهود في المدينة فنزلت، وسأله الأعرابي فنزلت أيضا مرة ثالثة، ولا منافاة بين هذه الأسباب. المسألة التي تليها الحديث عن فضل هذه السورة. هذه السورة تحدثت لكم في البداية عن فضلها وعن عظمتها وعن مكانتها، فلنتأمل في بعض الأحاديث وليست كل الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضل سورة الإخلاص. العلماء، من العلماء من ألف مصنفات خاصة جمع فيها كل الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنذكر لكم الآن جملة من هذه الفضائل. أرجو أن تكون هذه الفضائل دافعة لنا لكثرة قراءة هذه السورة والعمل بها في حياتنا. أول هذه الفضائل، وقبل أيضا أن نذكر هذه الفضائل، يقول الدارقطني رحمه الله: لم يصح في فضل سورة من سور القرآن مثل ما صح في سورة الإخلاص. وأيضا نقل نحو من هذا الكلام عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أول هذه الفضائل أن هذه السورة صفة الرحمن سبحانه وتعالى، والشيء إنما يشرف بشرف الحديث عنه. ولهذا كان فضل كلام الله عز وجل على البشر كفضل الله سبحانه وتعالى على سائر البشر. فحينما تتحدث عن صفة الرحمن فإنها أفضل من أن تتحدث عن صفة نبي من أنبياء الله مثلا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري ومسلم: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم في نهاية كل ركعة بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لماذا تصنع ذلك؟ ما الذي حملك على أن تختم كل ركعة بقل هو الله أحد؟ قال يا رسول الله لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هو أكثر من قراءتها لمحبته لله عز وجل، فكان جزاؤه أخبروه أن الله تعالى يحبه. فكيف بمن يتحدث دائما عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن ملكوته وعن عظمته وعن رحمته؟ أحيانا نجلس في مجالس الساعات الطويلة، وأحيانا يمكث الإنسان يوم ويومين لم يذكر الله عز وجل على لسانه. قال أخبروه أن الله تعالى يحبه. إذن الفضيلة الأولى أن فيها إيش؟ صفة الرحمن. الأمر الثاني أن من أحبها أحبه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب سورة الإخلاص. الثالث أن محبتها وقراءتها توجب دخول الجنة بإذن الله عز وجل. في صحيح البخاري كان رجل من الأنصار يقرأ بالصحابة رضي الله عنهم، فكان يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن، واستمر على هذا. فقال له صحابته أنت تقرأها بهذه الطريقة ونحسب أنك ترى أنه لا تجزئ الصلاة إلا بقراءة قل هو الله أحد، فإما أن تقرأ بها وإما أن تقرأ بالسورة التي بعدها. فقال لن أفعل إلا ما استمعتم إليه، فإن أحببتم أن أؤمكم فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه أفضلهم، فذهبوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما أمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله والله إني أحبها، والله إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. رأيتم سبحان الله بعض الأعمال بسيطة لكن أجرها عند الله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائل سورة الإخلاص من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. صححه الألباني. وفي رواية من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وورد في حديث في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. قال عمر يا رسول الله إذا لتكثر قصورنا، العمل بسيط. قال يا رسول الله إذا لتكثر قصورنا. قال صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك، الله أوسع من ذلك. فهل يعجز أحدنا أن يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات؟ وهل يعجز أحدنا أن يحب قل هو الله أحد وأن يكون سبب حبه لها أنها صفة الرحمن عز وجل؟ أيضا من فضائل هذه السورة أن فيها اسم الله الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا برجل يصلي ويدعو الله عز وجل ويقول، استمعوا للدعاء، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه السورة أيضا اشتملت على اسم الله عز وجل الأعظم. ومن فضائل هذه السورة أيضا أنها دلت على توحيد الله عز وجل، وهذا واضح. ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الوتر أن يقرأ المسلم بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، لأن هاتين السورتين اشتملتا على توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد. فقل هو الله أحد اشتملت على توحيد المعرفة والإثبات، الربوبية والأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون اشتملت على توحيد الألوهية. ولهذا عظمت هذه السورة لأنها تتحدث عن توحيد الله عز وجل. أيضا من فضائل هذه السورة وهي رحمة من الله عز وجل لكل مكروب ولكل مريض ولكل مسحور ولكل محسود أنها واقية من الشرور بإذن الله عز وجل. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه هكذا ثم نفث فيها وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل ليلة 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر وهو يحضه على هذه السور، قال: لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وأيضا من الأحاديث التي وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فأتت عقرب فلدغت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي من صلاته دعا بماء وملح ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب، ما تدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء والملح فجمعه في إناء ثم صبه على مكان اللدغة وهو يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا الجمع بين العلاج الطبيعي وهو الماء والملح وبين العلاج الإلهي وهو قراءة القرآن. أيضا من فضائل هذه السورة أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، فالذي معه سورة قل هو الله أحد معه ثلث القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إلى رجل يردد سورة قل هو الله أحد، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لكن ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وسأختمها بخاتمة. من العلماء من قال أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، فمن قرأ قل هو الله أحد فله أجر من قرأ ثلث القرآن. القول الثاني أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر لمن لم يحسن قراءة غيرها. الأمر الثالث أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول، لكن لو كررها الإنسان 3 مرات فلن تكون بمنزلة من ختم القرآن كاملا. ومن العلماء من قال تعدل ثلث القرآن في المعاني، في المعاني، لأن القرآن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلثه قصص، وثلثه توحيد، وثلثه أحكام. ثم قال والقرآن إما خبر عن الخالق أو خبر عن المخلوق، وقال إن الكلام الإنشائي إما أن يكون أمر أو نهي أو إباحة. حاصل هذا أن القرآن مكون من 3 أشياء: خبر عن الخالق، خبر عن المخلوق، أو الأمر الثالث وهو الثلث الثالث وهو الإباحة والأمر والنهي. وهذه السورة أخلصت الحديث عمن؟ عن الخالق سبحانه وتعالى، فكانت تعدل ثلث القرآن في معاني القرآن التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة هي مسار حديث كثير بين العلماء والمفسرين، بل إن ابن رشد رحمه الله تعالى قال وحاصل هذا الكلام في هذه السورة أن جميع هذه الأقوال لا يرتفع بها الإشكال الوارد في هذا الحديث، بل إن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال السكوت عن هذه المسألة أفضل من الحديث فيها، لأنه ليس من ورائها نتيجة كبيرة. لكن الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأيضا في المعاني كما تقدم أنها تتحدث عن الخالق سبحانه وتعالى. هذه بعض فضائل سورة الإخلاص، وإلا فلو أردنا أن نتحدث عن فضائل سورة الإخلاص فنحتاج إلى محاضرة ومحاضرتين وثلاثة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وهذه إشارات، ولعلكم إن شاء الله ترجعون لتتوسعوا كثيرا في معرفة فضائل هذه السورة العظيمة. لكن هذه السورة فيها صفة الرحمن، من أحبها دخل الجنة، فيها اسم الله الأعظم، من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، فمن رام الجنة فليشمر عن ساعديه وليكثر من قراءة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نبدأ الآن بتفسير سورة قل هو الله أحد. الآية الأولى يقول الله عز وجل قل هو الله أحد. نبدأ بكلمة قل، وقل افتتح الله عز وجل هذه السورة بقل لأمرين: أولا لإظهار العناية بما بعد القول، فأنت حينما تقول قل فإنك تتشوق لمعرفة ما بعده. الأمر الثاني أن هذه السورة نزلت جوابا عن سؤال المشركين، فالمشركون يقولون يا محمد صف لنا ربك، فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. وفي بعض القراءات الصحيحة إسقاط قل، وكما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكلاها قراءات صحيحة. قال قل هو، يعني لو تتأملون القرآن كل حرف له دلالة، كل كلمة لها معنى، لذلك سنشير إشارات سريعة إلى بعض هذه المعاني. قال هو، قل هو ضمير شأن، والسر في تصديره التنبيه لما بعده. والعرب الذين كانوا يتأثرون بهذا القرآن كانوا يعرفون أن ما بعده هو أمر عظيم وجليل، وما بعدها كذلك. فالله عز وجل قال الله أحد، إثبات للوحدانية لله سبحانه وتعالى. قال في هذه الآية قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ أحد قال بعض العلماء أصلها وحد، والواو والحاء والدال في كما في معجم مقاييس اللغة تدل على شيء واحد وهو الانفراد، وهو المعنى الذي نريده، وهو أن الله عز وجل واحد، واحد لا شريك له. فهذا هو المعنى في هذه السورة. وهذه السورة تدل دلالة واضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل واحد في ذاته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل ولا عدل له سبحانه وتعالى. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره لتقرير هذه الحقيقة العظيمة، وهو أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وهو المعنى العظيم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وهو الإقرار بكلمة لا إله إلا الله، فلا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، وندعوكم إلى الاستماع والاستمتاع بالجزء الثاني من هذا اللقاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.